وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال يرد الله. يعني أول الحديث بدأ لله أن يبتليه. كل من هذا أن الله تعالى أراد أن يظهر ذلك وقد قدر وقضى كل شيء، ولكن أراد أن يظهر جليا واضحا في العيان هذا الذي قدره الله تعالى وقضاه، لأن يحصل الابتلاء ثم تحصل نتيجة الابتلاء والامتحان والاختبار الذي قد حصل لهؤلاء الابتلاء. ليس معنى ذلك أنه ظهر لله ما كان خفيا، فإن الله تعالى بكل شيء عليم ولا تخفى عليه خافية، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. إذا فالمقصود من هذا إن الله تعالى أراد أن يظهر هذا الذي قد قدره الله تعالى وقضاه أن يظهر جليا لهذا الاختبار وما يحصل من النتيجة لهذا الاختبار. هؤلاء ثلاثة من بني إسرائيل، واحد منهم أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى، فأرسل الله تعالى إليهم ملكا فجاء على صورة إنسان. الملائكة كما عرفنا وكما سبق أن مر بنا يأتي على صورة إنسان، سبق أن مر ما يتعلق بابنة مريم أنه جاء إليها بصورة إنسان على يقول الرحمن منك وفيه خطية، وكذلك ضيوف إبراهيم الذين جاءوا إليه قدم لهم العجل وهم ملائكة لا يأكلون، وكذلك أيضا جبريل كان يأتي لنا بفضل بصورة رجل فيأتيه لحضرة أصحابه. كذلك هنا يعني هذا الملك جاء لهؤلاء الثلاثة بصورة رجل بصورة إنسان، وجاء إلى الأبرص وقال له سأله ما الذي تحب، أي شيء تحب؟ فقال إنه يحب أن يكون له جلد حسن ولم حسن، ويذهب عنه هذا الذي قد قدره الناس، هذا الذي قد قدره الناس والمنظر الذي لا يرغب فيه الناس والذي لا يحبه الناس يذهب عنه حتى يكون جلده حسنا ويكون لونه لونا حسنا. فمسح عليه فعاد صار جلده، ذهب عنه ما تلد من البرق وعاد جلده على هيئه حسنه. ثم قال اينا لاحب اليه؟ قال البقر او الابل، فاعطاه ناقه فجرى حاملا. ثم جاء الى الاقرع وقال له اي شيء احب اليه؟ قال ان يحصل له شعر حسن، يعني ينبت على راسه شعر حسن ويذهب هذا الشيء الذي قد قدره الناس. فمسح عليه فحصل له هذا الذي يريد. ثم قال له اينا لاحب اليه؟ قال البقر أو الإبل. ثم أعطي ما يريد. ثم جاء الأعمى وقال له أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد إلي بصري. فمسحه وعاد إليه بصره. ثم قال أي مال أحب إليه؟ فقال الغنم، فأعطاه شاة والدا. ثم غاب عنهم. ثم جاء بعد مدة طويلة بهيئته التي كان عليها، الشخص والهيئة والشكل الذي جاءهم به في الزمن السابق جاء إليه، وهذا زيادة في الابتلاء والامتحان، لأنه لو جاء مختفيا بصورة أخرى لكان الأمر أهون، ولكن نفس الشخص الذي جاء والهيئة التي جاء بها في الأول والذي مسح على هذا فعل جلده حسنا، وعلى رأس هذا فعاد رأسه حسن وظهر له جاء حسن، وأعطاه أعطى هذا ناقة وأعطى هذا بقرة، ثم رجع إلى الأبرص وفي هيئته، يعني الملك جاء في هيئته التي كان عليها من قبل، وقال إنني مسكين وابن سبيل وتقطعت لي الجبال، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن أن تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري. فقال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، يعني هذا يبغي وهذا يبغي وهذا يريد، وله أناس يعني يحتاجون إلى أن يعطيهم، وصار يعتبر بهذه الأعذار، الحقوق كثيرة. ثم جاء الأقرع وقال إني ورثت هذا كابرا عن كابر، قال كأني أعرفك، كأني أعرفك، كنت أبرص فرد الله إليك فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا، وكنت فقيرا فأعطاك الله المال. قال إني ورثت هذا كابرا عن كابر، هذا ورثه عن أبيه عن جده، وكفر نعمة الله عز وجل عليه لأنه كان فقيرا. وهذا الذي يسأله هو الذي ساق الله تعالى على يديه هذه البقرة التي جاء عنها هذا الشيء الكثير، الناقة التي جاء عنها هذا النسل الكثير، فكفر بنعمة الله عز وجل وجحد نعمة الله عز وجل وكذب، وقال إنه ورث هذا المال عن كذب. أولا لم يبذل شيئا مما أعطاه الله، ثم جحد نعمة الله عز وجل عليه وأنه حصل هذا المال ميراثا من كابر عن كابر، عن أبيه عن جده وهكذا. فقال لكل منهم إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما قلت، قال الأبرص إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما قلت، وإن كنت كاذبا، وقال الأقرع كذلك. ثم جاء إلى الأعمى وقال له مثل ما قال لصاحبيه ابن سبيل وقد وابن سبيل انني فقير وابن سبيل وابن سبيل وتقطعت فيه الجبال وتقطعت الاسباب، واسالك الذي رد عليك بصرك تعطي جاهزا تبلغ بها في سفري. قال كنت اعمى فرد الله الي بصري، وكنت فقيرا فاغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ من هذه الغنم ما شئت ودع ما شئت، لأنه كان من كل واحد منهما على واد من الإبل وعلى واد من البقر وهذا واد من الغنم، هذه البقرة حصل لها هذا النسل كبير، والناقة حصل لها هذا النسل كبير، والشاة حصل لها هذا النسل كبير. فلما قال صاحب الغنم الذي هو الأعمى الذي كان أعمى من المرة، كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وفقيرا فأغنان الله، وقل ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك على شيء أخذته لله. قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، قد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، لأن هذا شكر نعمة الله عز وجل عليك، واعترف بفضل الله عز وجل عليك، النعمة في جسده، النعمة في الجسد، وحين رد الله إليه بصره، والنعمة بالمال، وهو أنه جاءه شاة ثم توالدت حتى خرق هذه الأغنام الكبيرة التي هي تملأ الوادي شكر فيها، وقلنا شئت ودع ما شئت، هذا يدلنا على قول شكر نعمة الله عز وجل، وأن نشكر الله عز وجل الأنعم عليه، وأن شكران النعم هذا من أسباب النقص ومن أسباب زوالها ومن أسباب العقوبات العاجلة. فإن الواجب على المسلم أن يشكر الله عز وجل على النعم، وأن يحذر من كفر النعم وعدم الاعتراف بفضل الله عز وجل ومنته على عباده بما أنعم عليهم، فإنه ما بالعباد من نعمة إلا فهي منه سبحانه وتعالى، فما بكم من نعمة فمن الله، إن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. ثم أن البخاري رحمه الله ذكر بعد ذلك ذكر أصحاب الكهف، أورد هذا الترجمة هو أتى ببعض الكلمات من الآيات القرآنية في قصتهم وفسرها ولم يذكر فيها حديثا، وهي من أخبار الأمم السابقة التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، أخبار الأمم السابقة التي جاء ذكرها في الكتاب العزيز، وقد قص الله تعالى عليهم قصتهم في سورة الكهف، وسميت سورة باسم الكهف الذي كانوا فيه. وإلى هنا نقف ونجيب على من يجيب عليه الناس. وما رأيت كيف أسلمها لهم، أسلمها حضور والدتهم الكبيرة وحضور عيالها وبيتين رجال، أو أسلمها بيت المال، لأن بيت المال خلف إذن عليهم وفيهم من داخل المال مخارجة يعني. ما في بعد الله وكيل الضغط صحيحة لا أي أي لا في وكالة، وكالة شرعية هو حصر ورثة أحمد. أنا أعرفه، أنا أعرفه فرد الفرد، وكل من سألت قالوا عطهم أمنا مو القصة. العيال اللي كل من سألت قالوا عطهم أمنا، ما في مشكلة كل الأولاد اللي بلغ يرشهم، ومن سألت منهم أنا أعرفهم عرف يعني، ما في هو اللي طلع يعني محتاج المالية الحالة. وبحلت أنا أبغى هل يبني ذنبك أنا؟ وكالة وكالة ما أحضر إلا من حفر ورجع، مشكلة هذه تصعب عليها. صعبة طبعا جمع حصل ورقة. وهو قايدين؟ وهو قايدين والله ما جديد. ومثلا يتوكلون على حال الوحدة. هذا هو يشهدون بأن الآن ذرية محصورة في إسلام الثالث. يعني لبنات ذرية تكون كذا وكذا. ما وكلوا على ما يصيبه من المبلغ هذا، ما وكلوا على حد وخاص لما يصيبه من المبلغ هذا لأنه ما جديد. يعني الحرب من كل الوقت منهم يعني يصير عن يصير عنهم كلهم واحد كلهم بدل ما تروح تأتي هذا تأتي هذا وكلهم واحد يوم عنهم مش إذا وصلوا وصلوا تحت من الخوف الأجنبي طيب أقول لك يا أخي وإن كانوا تعرفوا ضمن المنزل أي نعم ما جايني بالدنيا منهم شيء الدنيا ما جايني أنا بس أنا أقول يطمني بس أنا مشكلات هذا الآخر والله بالدنيا ما في من اللي يطلب مني اللهم لو سلمتهم هم حضور ما في مشكلة الله يجزاهم على خير وجزاهم